إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطها فإنها محقة. الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه وهو حديث صحيح. رجل محبوس عن الجنة بدينه. وهذه القصة لها طرق أخرى كثيرة، منها عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أها هنا من بني فلان أحد؟ فلم يرد عليه أحد. أها هنا من بني فلان أحد؟ فلم يرد عليه أحد. أها هنا من بني فلان أحد؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين ألا تكون أجبتني؟ أردتش ليه؟ إني لم أنوه بك إلا لخير، إن فلانا لرجل مات من أقاربه، إن فلانا مات مأسورا بدينه. سبحان الله العظيم. وفي رواية أنه قال إن الرجل الذي مات بينكم قد احتبس عن الجنة، قد احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. والحديث الأخير رواه الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين. هذه مجموعة من الأحاديث يتجلى فيها خطورة أمر الدين. حضرتك لما بتصلي وتقرأ التشهد قبل التسليم النبي صلى الله عليه وسلم علمك دعوات، فتقول ايه بعد التشهد وقبل التسليم؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللي هو مسيح الضلالة غير سيدنا عيسى مسيح الهداية. ايه كمان في واعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. الحديث رواه مسلم في صحيحه واعوذ بك من فتنة المأثم، يعني الذنب الذنوب. انت عارف من شؤم المعصية انها توقعك من بعدها في معصية اخرى، ومن بركة الحسنة انك كلما فعلتها قالت لك اخرى خذني الى جنبها واعملني. اتوضيت، هتروح الخمارة بعد الوضوء، هتصلي مش كده؟ صليت هتقول الاذكار، خارج من الجامع احترم نفسك وتغض بصرك مش كده؟ كل ما تعمل عمل صالح ربنا يوفقك لعمل اخر صالح. ومن شؤم المعصية ان كل ما تعمل ذنب تقع في اخر ان لم تقطع الطريق بالتوبة. فاللهم اجعلنا من التوابين يا رب. بالزمان قال شوقي نذرة ادي معصية، نظرة حرام هتجر وراها ايه؟ فابتسامة، ها موعد على طول كده الله، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. شفت شفت شياطين الجن بيعملوا ايه؟ ما هو ربنا قال كده لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة، وهو إبليس فضيلك، وأكبر همه أنه يأخذك معاه إلى جهنم، يعني على طريقة علي وعلى أعدائي. ما قال ربنا كده لأغوينهم أجمعين، طالما أنا بقى هضيع أخذهم معايا. طيب يبقى وأعوذ بك من فتنة المأثم، يعني الذنوب، والمغرم يعني الديون. الدين فتنة مصيبة، حتى لو مت شهيد تحبس عن الجنة حتى يقضى عنك الدين لو شهيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في كل صلاة من الدين. العقلاء عرفوا خطورة الدين على المسلم، فكانوا ينصحون بالتخلص منه قبل أن يقدموا على الله عز وجل. فعن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه كان يقف حين ينتهي إلى الضرب في ممر الناس قبل المعارك، قبل أي معركة، ويقول ينادي بنداء يسمع به الناس: أيها الناس، من كان عليه دين يظن أنه إن أصيب لن يدع له وفاء فليرجع، فليرجع، لأنك حتى لو مت شهيد وانت مديون محبوس عن الجنة. المسألة خطيرة، لا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستدين إلا للحاجة القاهرة، للكارثة، للأمر الذي فيه جائحة. فإن استدان وهو مجبر ونوى السداد أدى الله عنه، وهو يعرف أن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، فلا يمد يده لأحد إلا إذا أعيته الحيل وضاقت عليه جميع السبل. فإن فعل أوصى الأولاد إن هو مات بقضاء الدين عنه، وعلى الأولاد إن مات لهم والد أو والدة وترك تركة أن يقضوا الدين قبل توزيع التركة. والدي مات وساب فلوس، أعمل إيه؟ نمرة واحد، أجرة المغسل وثمن الكفن وأجرة اللي هيقبره الطربي من تركته، محدش يدفع من تركته، ده دين. اثنين، نقضي عنه الديون. طب الديون على صنفين، ديون للخالق وديون للخلق. ديون للخالق زي ايه؟ كان عليه كفارة يمين، ما هو ده دين. عليه نذر لم يوفي به، ما هو ده دين. عليه صيام وهو كان كبير في السن بيطعم عن كل يوم مسكين، ما هو ده دين. طيب نقدم في الأداء ديون الخلق أم ديون الخالق؟ قال أبو حنيفة: ديون الخلق تقدم، فالله كريم يرجى منه العفو بخلاف غيره. كلام حلو. طيب قضينا ديون الخلق والخالق ولسه فيه من التركة مال، هل له وصية؟ تنفذ الوصية، وللواحد أن يوصي بثلث ماله على الأكثر لإنسان ليس له نصيب في الإرث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. وبعد كده نقسم التركة، يبقى نقضي الديون من التركة ولو استغرقت كل التركة وعليه 10,000 جنيه وسايب 10,000 جنيه وسايب عيال قطط مغمضة، سد 10,000 جنيه ده دين فيش فيه آراء وأمزجة وأهواء. الدين يقضى، الدين خطير، الدين مذلة بالليل، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، ولا تمد يدك لأحد إلا إذا كنت في كارثة فعلا. واعلم أن من مد يده طأطأ رأسه، فإذا فعلت فأوصي الأولاد بالسداد من بعد موتك لو مت قبل الوفاء. قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها وإيه؟ أو دين. نقسم التركة بعد تنفيذ الوصية وقضاء الديون. أي نعم، اسمع هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح، عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. من فارق روحه جسده وهو بريء، حس إيه؟ طالما بريء يبقى دي مصائب بقى، وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. الغلول، ما هو الغلول؟ سرقة الغنائم زمان أيام الفتح، أيام عز الإسلام كان في غنائم، ما عادش الكلام ده النهاردة، لكن من الغلول سرقة الأموال العامة، ها ده من الغلول برضو. من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، الغلول والدين والكبر. أعوذ بالله. شوف النبي حط الدين بين مصيبتين، السرقة والكبر، وأنت تعرف أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخله النار. يبقى الدين مصيبة كارثة، حتى لو شهيد أنت مأسور محبوس عن الجنة بدينك، فانتبه أخي الكريم. مما يدلل على خطورة الدين شدة نهي النبي عن الدين، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يصلي الجنازة يسأل أعلى صاحبكم دين؟ فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. يتحرم من فضل صلاة النبي عليه، دي مصيبة. انت عارف صلاة الجنازة أصلا شفاعة مش كده؟ يبقى يتحرم من شفاعة النبي فيه في الدنيا. يا رسول الله مات فلان هل عليه دين؟ صلوا عليه ولا يصلي عليه. وفي آخر عهده صلى الله عليه وسلم كان يقول أعلى صاحبكم دين؟ أي نعم. أتملكون الوفاء؟ فين أهله؟ سدوا عنه. فإن عدموا الوفاء قال أنا أقضي عنه. من مات وترك دينا، من مات وترك مالا فهو لورثته، ومن مات وترك دينا فأنا أقضي عنه. اللهم صل على محمد. إيه الأخلاق دي وإيه الكرم ده؟ عشان لما يدور في رأسك سؤال، النبي كان بياخد خمس الغنيمة من كل معركة، والمعارك اللي كان يحارب فيها وينتصر بدون قتال كل الغنيمة تبقى بتاعته. الفيء هذا مما أفاءه الله على رسوله، كما حدث في غزوة بني النضير، يعني يملك ملايين بقى. ودى الفلوس دي فين؟ فين؟ ما هو بيقضي دين المدينين وبيرعى الأرامل والأيتام ويجعلها في سبيل الله، ويأتي عليه هلال بعد هلال بعد هلال، ولا يوقد في بيته نار. اللهم صل على محمد. مات ولم يشبع من الدقل، الدقل اللي هو رديء التمر، ما شبعش في يوم حتى من التمر المسوس، رديء التمر. ما أكل في حياته رغيف منقى، عارف منقى يعني ايه؟ دقيق ومنخول يعني زي اللي احنا بناكله دلوقتي. كان بياكل خبز الشعير. الشعير النهاردة أعزكم الله نقدمه للدواب كطعام، مش كده؟ اللهم صل على محمد. هو ده بقى النبي اللي الغرب ما يعرفش حاجة عنه، الكريم الزاهد المتواضع صلى الله عليه وسلم. مما يدلل على خطورة الدين هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. رواه أحمد وهو حديث حسن صحيح، انظر صحيح الجامع. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك؟ قال الدين. الدين، اسمع الحديث الآخر، إن لو في قلبك ذرة من خير سيقشعر جلدك. اسمع عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه. زمان العرب كان يسموا جحش وحنظلة ومرة وحمار، ها؟ وقد في قبائل كلب ولك بني كلاب، وكان العربي يسمي أولاده بأسماء فيها شدة كده، حنظلة، صخر، مرة، جحش، كلب، ويسمي الخدام بتاعه أسماء رقيقة، لؤلؤ، ياقوت. ليه كده؟ يقول لك أولادنا لأعدائنا وخدامنا لنا. تيجي معركة، العرب زمان كانوا أهل نخوة وشجاعة، قبل المعركة في مبارزة، سأرميكم بولدي كلب، حاجة تخوف يعني. وطبعا لما يسمي حمار أو كلب بيأخذ الصفة الطيبة من هذا الحيوان. الكلب صفاته الطيبة إيه؟ الوفاء. والحمار الجلد، استحمل كده، الجلد صبر. طيب انما الخدام ده في بيتي بقى، تعالى يا لؤلؤ، روح يا مرجان، ها؟ هكذا كان. طبعا الاسلام نهى عن ذلك، وامرنا ان نسمي الاولاد بالاسماء الحسنة. روى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنوا اسماءكم واسماء ابنائكم، فان المرأة ينادى باسمه واسم أبيه في الآخرة. الواحد في الآخرة بيتنادى باسم أمه ولا باسم والده؟ باسم والده. والده ينادى باسمه واسم إيه؟ أبيه. مشهور طبعا بين النساء في مصر أن الولد في الآخرة ينادى باسم الأم. ليه يا حجة؟ عشان ممكن واحدة يا ابني تغلط يعني، وفي الدنيا ينسب الولد لأبيه غلط يعني كده، فعشان ما يحصلش لخبطة بقى يتنادى باسم أمه. ما شاء الله عليك يا حجة، لا ربنا يبارك فيك. مين اللي هيغلط؟ هو مين اللي هيناديه في الآخرة؟ هو مين اللي هيحاسبه؟ الله. هل الخطأ وارد في حق الله؟ ما هذا الكلام؟ غلط. أي نعم. عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز، فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد. قال محمد ابن عبد الله ابن جحش: فعرفنا وسكتنا، حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين. قال: في الدين الذي نفسي بيده، لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. رواه الطبراني في الأوسط والنسائي والحاكم وهو صحيح الإسناد. شوف، الله لو مت شهيد ورجعت الدنيا تاني ومت شهيد تاني ورجعت الدنيا تالت ومت شهيد تالت وعليك دين، أنت محبوس عن الجنة، مقصور بدينك حتى يقضى عنك. فاللهم اقضي عنا الدين واغننا برحمتك من الفقر. اللهم آمين. قد يضطر الإنسان إلى الاستدانة وتدفعه الحاجة الماسة إليها، فهو عند ذلك معذور. شريطة أن ينوي السداد ويبذل قصارى الجهد في القضاء، فإن علم الله منه الصدق أعانه، وإن تصدق الله يصدق. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع الحديث الجميل ده عشان كل مديون فينا يصحح نيته وينوي السداد. اسمع، قال: يدعو الله صاحب الدين يوم القيامة فيقف بين يديه فيقال له: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين؟ مديت إيديك للخلق ليه؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ ما سددتش ليه؟ يقول: يا رب يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة تجرت بي وخسر. فيقول الله: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنك. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمة الله. حديث صحيح رواه ابن ماجه في السنن، اصدق مع الله بس. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. عندنا مثل شيطاني يقول لك السلف تلف والرد خسار، يعني انت ما تسلفش. ازاي ما سلفش؟ ازاي ما فرقش كرة بالناس؟ ازاي وانت اللي خدت ما تردش؟ والرد ايه؟ ده عامل واحد حرامي المثل ده اكيد. السلف تلف والرد خسارة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى اللي بياخذ اموال الناس ويريد الاداء الله معه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه، يعني يكرهه الله سبحانه وتعالى. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عليه دين همه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس. إذا أنت بداية لا تستدين، وإذا دفعت إلى هذا دفعا انوي السداد وأوصي الأولاد، فإن الله معك يقضي عنك إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أيضا من أحاديث النبي التي تخوف من الدين هذا الذي رواه أبو داود وغيره، هو حديث حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها بعد الكبائر التي نهى الله عنها. أعظم شيء بعد الكبائر أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له وفاء. اسمع الأصعب. روى ابن ماجه في سننه والحديث صحيح عن صهيب الخير رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تدين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه لقى الله سارقا. ده حرامي عند ربنا، حرامي. فين نواب القروض الحرامية؟ دول حرامية في الآخرة برضو. استعرت من أخوك شيء وانت ناوي تاكله عليه لو مت لو شهيد، انت في الآخرة حرامي عند ربنا، لص تلقى الله وانت سارق. مصيبة. روية والكلام ذكره القرطبي في التذكرة، ولما أقول روية يبقى دي صيغة تمريض يعني كلام، لكن نأتنس به. وديني ذكرت لك المصدر القرطبي في التذكرة. روية أن عيسى عليه السلام مر بقبر فوكزه برجله وقال يا صاحب هذا القبر قم بإذن الله، فقام إليه رجل قال يا روح الله. طبعا سيدنا عيسى روح الله يعني إضافة تشريف، زي ما نقول عن ناقص صالح عليه السلام فقال لهم رسول الله ناقة الله. الناقة هنا إضافة تشريف، المسجد بيت الله، مش معناه ان ربنا بيسكن فيه سبحانه، إضافة تشريف. أي نعم. يا روح الله، ما الذي أردت مني؟ إني لقائم في الحساب منذ 70 سنة حتى أتتني صيحة الساعة أجب روح الله. قال له عيسى عليه السلام: يا هذا، أنت قائم منذ 70 سنة في الحساب، لقد كنت كثير الذنوب والخطايا، ما كان عملك؟ قال: والله ما كنت إلا حطابا أحمل الحطب على رأسي، آكل حلالا وأتصدق. فقال عيسى عليه السلام: يا سبحان الله، حطابا يحمل الحطب على رأسه ويأكل حلالا ويتصدق وهو قائم في الحساب منذ 70؟ ثم قال: يا روح الله، كان من توبيخ ربي لي أن قال: اكتراك، يعني أجرك، اكتراك عبدي لتحمل له حزمة، فأخذت منها عودا فتخللت به، شوص ما بين أسنانه. اكتراك عبدي فلان لتحمل له حزمة، فأخذت منها عودا فتخللت به وألقيته في غير مكانه، امتهانا منك بي، وأنت تعلم أني أنا الله المطلع عليك وأراك. هو العود الحطب بتاعك، طب استخدمته رجعه مكانه بترميه، هو مالك؟ ياه، حتى في عود حطب يتحاسب، وفي أقل من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين لإيه؟ القسط، ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. في ترجمة عبد الله بن المبارك، وده صحيح بقى متأكد منه، وارجع إلى سير أعلام النبلاء للذهبي، إن عبد الله بن المبارك الإمام العلم كان في سفر، فلما رجع وجد معه قلم كان قد استعاره من رجل في هذه البلد التي عاد منها إلى وطنه. قال: اقترضت من الرجل قلم وعلي الأداء، فعاد مرة أخرى مسافرا ليرد القلم. يا سلام، ألم. الناس النهاردة تستهين بحقوق العباد استهانة عجيبة، يستهينون بالديون استهانة رهيبة، وموضوع التقسيط خلانا نستهين بالديون. التقسيط ما هو دين، افهم انك تجعل نفسك في هذه المحنة عشان مصيبة كارثة، انما كله بالتقسيط. عايز بوتاجاز 6 شعلة الفرن بتاعه يشوي خروف، وهي عمرها ما بتشوي حتى عصفورة. طب ما عنديش، بالتقسيط. ادي كم مبلغ وقدر، عايزه 2 سنين سداد، وتلاجة 2 دور، مفيش، بالتقسيط يا اخي. ودفاية عشان الشتاء، وتكييف عشان الصيف، يلاقي نفسه مديون ب6-7 آلاف جنيه يقعد يسد فيهم 5-6 سنين. ليه؟ النبي نهاك عن كده. لم يأذن لك في الدين الا لجائحة فاقرة، انما تستلف عشان تلبس؟ نزيه بالدين يا اخي، اللي ما معهوش ما يلزموش. انت لو مت شهيد والله محبوس عن الجنة. طب ليه؟ خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا على المسلم العاقل ألا يستدين إلا لأمر شديد لا يستطيع أن يدفعه. أما أن يستدين لشهوة طارئة هذا لا يفعله عاقل إطلاقا. اسمع هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي: نعم نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك. ثم قال: كيف قلت؟ عيد السؤال ثاني عليه، كيف قلت؟ فأعاد السؤال فقال النبي: نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. يعني النبي بعد ما رد على الراجل انك لو مت شهيد كل الذنوب تمحى، سيدنا جبريل شيخ النبي محمد، ما هو اللي علمه شديد الايه القوة، وشيخ النبي مين؟ سيدنا جبريل. قال له: لا لا، كل حاجة تغفر الا الدين. قال له: تعال، انت قلت ايه يا ابني كذا؟ قال له: كله يمحى الا الدين، اتاني جبريل فاخبرني بذلك. المسألة مش هينة يا اخوانا. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم رواية واضحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، كل ذنب إلا الدين. فاتقوا الله إخوتي في الله في أنفسكم، ولا تمدوا الأيدي بالاستقراض أو بالاستدانة إلا لأمر جلل. استهان المسلمون بالديون واقترضوها من أجل الشهوات وحظوظ النفس، من أجل شهوة البطن والفرج، حتى أنهم اقترضوا من اليهود والنصارى بالربا الذي حرمه الله عز وجل، فكان من آثار ذلك حرب من الله علينا. إن ربنا قال في الربا: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نكبنا بنكبات ومصائب جائحات. ولو أن عشنا في ظلال أوامر النبي وفي رحاب أوامر الله لنعمنا بسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال: المديون اللي ناوي السداد، اللي مد ايديه مضطر، هل هناك اشياء يقولها يعملها لعل الله ييسر؟ نعم، اولا عليه بالدعاء كما علمه الرسول في دبر كل صلاة بعد التشهد وقبل التسليم: وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. اثنين، إليك كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب عسى أن يفرج ربنا عنه. عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه، مكاتبا يعني عبد، قال لشيده: حررني الوجه الله. قال له: لا، أنا دافع فيك كتير، شريك ب20,000. قالوا: طيب تسمح لي أشتغل وسدلك؟ قالوا: زي بعض. ده بقى اسمه إيه؟ مكاتب. مكاتب جاء لعلي رضي الله عنه قال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال له علي: ألا أعلمك كلمات تعلمتها من رسول الله؟ لو كان عليك مثل جبل صبير، جبل كبير في المدينة، لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك قال له اقول ايه؟ احفظ دي بقى، ده البلد نفسها مديونة، فوتوا دي نشيد في المدارس نقولها بقى. ماذا اقول؟ قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. الحديث حسن صحيح، انظر سنن الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. رواه الطبراني في الصغير، وهو حديث حسن صحيح. أيضا تقول ما رواه أبو بكر، ده غير سيدنا أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمات المكروب: اللهم رحماك أرجو، اللهم رحماك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. احفظ حاجة من دول، احفظ حاجة من دول. ايضا تقول: اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والانجيل والفرقان، اعوذ بك من شر كل شيء، انت اخذ بناصيته. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. الكلمات كثيرة، هذه نماذج. يبقى عليك بالدعاء، عليك بالنية الصالحة في السداد ليعينك الله، عليك ألا تمد يدك لأحد أبدا إلا لجائحة لفاقرة، أما أن تستدين لحظ النفس وشهوة البطن. في ناس بتستلف عشان تأكل، يدخل عليه رمضان يقول لك رمضان بقى 10 مرق و10 خلق و10 حلق، يستلف عشان الكحك والبسكوت عشان بطنه، ويستلف عشان يتنزه على حساب غيره. ليه؟ لا، أنا ألبس المرقع وأنفي في السماء، أغمس كسرات الخبز في الملح الأجاج وأنفي في السماء، محدش كاسر عيني. الدين هم بالليل وذل بالنهار، ومن مد يده طأطأ رأسه. فعلا، فاللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين آمين. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.